أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم سماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وفيكم سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، ويسأل سماحة الشيخ عن حكم الوصية، هل هي واجبة؟ بمعنى أنه لا بد لكل إنسان أن يوصي حتى ولو كان لم يكن يملك شيء من المال، وهل يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث لابنه الأكبر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالوصية سنة إذا كان له شيء يوصي فيه بالثلث نفاقا، إذا كان عنده مال فلا بأس أن يوصي بالثلث نفاقا، أما إذا كان ماله قليل فلا حتى عدم الوصية، يتركه للورثة. أما إذا كان مال فيه خير وفيه بركة فلا مال أن يوصي بالثلث، يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه الخير، كأن يقول في صدقة الفقراء، في تعمير المساجد، في صلة الرحم، في وحية لي ولي أهل بيتي أو لي ولي والدي، أو ما أشبه ذلك من وجوه البر، أو في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. لكن إذا عين الجهاد يكون أحسن، في الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، حتى يكون الوكيل على بينة ويكون له خيل يجعل هذه الوصية لها وكيل من أقارب من أولاده وغيرهم. وهكذا لو كان عليه دين ما عليه بينات يجب أن يوصي به لفلان كذا ولفلان كذا حتى لا تضيع حقوق الناس. أما إن كان عندهم مسائل فالحمد لله، لكن إذا أصاب احتياطا خشية أن تضيع وثائقهم أو نحو ذلك، إذا أصاب احتياطا لفلان عندي كذا ولفلان عندي كذا احتياطا هذا طيب وهذا حسن. كذلك إذا أحب أن يكون صاحبا لعطية من غير الورثة، كان يقول لخالتي كذا ولفلان كذا أو فلان كذا الثلث أقل يعطيهم فلا بأس. أما الورثة لا يوصيهم لا أبناءه ولا غيرهم، ليس للورثة وصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، أما غير الورثة فلا بأس، كان يوصي لعمته لخالته لشخص آخر غيره من أقاربه بالثلث، بدراهم معينة أقل من الثلث، ببيت أقل من الثلث، بسيارة أقل من الثلث، وما أشبه ذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مطمئنة، هكذا رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه، يدل على أن الوصية لمن له شيء يريد أن يوصي فيه. أما إنسان ما عنده شيء لا تصح له الوصية، أو عنده شيء لكن ما يريد أن يوصي ما تلزمه الوصية، لكن إذا أراد أن يوصي يوصي، يشهد على الوصية ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد، سواء الوصية بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بالأقل، في وجوه البر، في حج، في عمرة، في ضحية، أو لسيئة وصية للإنسان يعطيه من أقاربه غير الورثة، كأقارب من غير الوارث، خال، عم، أخ، ما يرث، لا بأس. أما الوارث لا وصية له، لا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، يكفي حقه الذي قسم الله له. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المسافر يوم الجمعة هل يصليها ظهرا أربع ركعات أو ركعتين؟ صليها ظهرا، يا سافر صليها ظهرا. ركعتين في السفر. إذا سافر قبل الزوال قبل الأخير صليها في السفر ركعتين صلاة ظهر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا يوم عرفة، صلى الظهر ثنتين والعصر ثنتين، ما صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا المرأة التي تتخذ سجادة للصلاة في بيتها هل في ذلك بأس شيء؟ لا حرج، سجادة أو حصير أو لا حرج في ذلك، كان بيصال له حصير صلي عليه عليه الصلاة والسلام لا بأس. جزاكم الله عنا كل خير. أم عاد من المدينة المنورة أرسلت بي مجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول: دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعد السلام من الصلاة سماحة الشيخ؟ السنة يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهلكم بأمر فليصلي ركعتين ثم يقول، فجعل الدعاء بعد الصلاة. هل المكياج يمنع وصول الماء أثناء الوضوء؟ بمعنى هل يجب أن نزيل هذا المكياج عند كل وضوء؟ إذا كان المكياج له جسم يمنع الماء يزال، وإن كان ما له جسم مجرد صبغ لا يكون له جرم فلا يلزم إزالته. أما إذا كان له جسم يحصل له منع يعني يمنع الماء فهذا يجب أن يزال من الوجه، وهكذا من الذراع إذا كان في شيء كعجين يزال، أو من الوجه عجين أو من الزنجر. أما إذا كان شيء لا صبغا ما له جسم ما له جرم فهذا ما تجب إزالته. تقول السائلة معاذ من المدينة المنورة: ما حكم صلاة التسبيح وهل هي واردة أم لا؟ صلاة التسبيح غير ثابتة، حديث ضعيف ولا يجوز استعمالها لأن خلاف الصلاة المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثها غير صحيح. هل هناك حديث صحيح يدل على وجود صلاة لمنع نسيان القرآن شيخ؟ لا أعلم شيئا في ذلك أو لا أعلم شيئا في ذلك. نعم. ما حكم صلاة الدعاء؟ نعم. يسأل ربه أن الله يعينه ويوفقه في حفظ كتاب الله، يسأل ربه. يروى عن علي رضي الله عنه لكن الحديث ضعيف، المقصود أن يسأل ربه ويدعو إلى الله أن يحفظه القرآن وأن يعينه على حفظ القرآن والعمل به، يدعو إلى الله. الله يقول: ادعوني أستجب لكم، سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم صلاة الحاجة سماحة الشيخ؟ صلاة الحاجة صار في هذا أحصان الاستحارة صلاة التوبة، هذا المعنى إذا أراد أن يتوب من ذنب وصلى ركعتين تطهر صلى ركعتين ثم سأل ربه أن يتوب عليه ويغفر هذا لا بأس. في هذا الحديث فعلا عن الصديق أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب أحدكم ثم تطهر صلى ركعتين ثم استغفر الله تاب الله عليه. وليس من شرط ذلك الصلاة، إذا تاب وندم وأقلع تاب الله عليه إذا صدق في ذلك، وإذا صلى ركعتين وتاب بعد هذا زيادة خير من باب أسباب صحة التوبة وكمالها. من ضمن أسئلة هذه السائلة معاذ من المدينة المنورة تقول: هل يجوز رفع اليدين أثناء دعاء الاستخارة؟ نعم، سنة رفع اليدين من أسباب الإجابة. إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة هل هو من النمص؟ الشعر العادي لا يجوز، أما إذا كان شيء مشوه فلا بأس، مثل الإحيان مثل سالك يشوه خلقه إزال، أما الشيء العادي لا تخف شيء من وجهها ولا من حاجبيها. ضرب الدف قبل يوم الزواج أو بعده هل هو، تقول السائلة في آخر أسئلتها: هل يجوز ضرب الدف قبل يوم الزواج أو بعده، علما بأنني سمعت بأنه لا يضرب إلا في يوم الزفاف فقط؟ السنة أن يضرب الزفاف ليلة الزفاف، هذا هو السنة، وهكذا الجواري أيام العيد لا بأس، أما غيره تركه أحوط، تركه أحوط النساء، إنما السنة ضربه في إعلان النكاح لعيد الزفاف، أو كان في يوم العيد كما فعله الجواري بعض الجواري عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لما أنكر عليهن أبو بكر قال: دعهن فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا هذا الإسلام، فدل على أن يسمح للجواري والنساء ضرب الدف يوم العيد، عيد الفطر، عيد النهر، وهكذا في الزواج، لإعلان النكاح. أما الطبل لا، لا يسمع الطبل، ولكن الدف في الوجه الواحد. نعم. سالم غانم من الأردن له مجموعة من الأسئلة، يقول: هل يجوز أن يجلس الخطيبين مع هل يجوز؟ يقول السائل سالم غانم من الأردن: هل يجوز أن يجلس الخطيب مع خطيبته بعد العقد وقبل الدخول؟ نعم، زوجته له أن يتبعها وينظر إليها ويخلو بها لا بأس، زوجته. لكن إذا كان يخشى أو تخشى شيئا من أهلها لا يفعل، لا يعرض هذا الشيء من الشر إلا بإذن أهلها، حتى تكون الخلوة شرعية. أما إذا كان أهلها يسمحهم بذلك فلا بأس أن يخلو بها لأنها زوجته بعد العقد. أما قبل العقد لا، ليس له أن يخلو بها، له أن ينظر إليها لكن ليس له أن يخلو بها قبل العقد. أما بعد العقد إذا سمح له أهلها فلا بأس، وإلا فليصبر حتى يأتي الزفاف المعروف المعتاد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. من في آخر أسئلة السائل سالم غانم من الأردن يقول: هل تجوز الصلاة وقراءة القرآن داخل غرفة بها نجاسة علما بأنه يصلي على مصلى طاهر؟ نعم لا بأس ولو كان فيها نجاسة، لكن لا يقرأ في الحمام بعد قضاء الحاجة. أما غرفة فيها ثياب نجسة أو فيها بول من صبي أو فيها كذا ما يفرق، يقرأ ويصلي على شيء طاهر والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل ريان الخالد من الرياض كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص، يقول: سماحة الشيخ، في ليالي التشريق وأنا حاج كنت أذهب للمبيت في منى في منتصف الليل أي 12، وعند الساعة 3:30 آخر الليل أعود من منى إلى المنزل في مكة، فهل هذا يعتبر مبيت أم علي دم مأجورين؟ الواجب على الحجاج يبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، هذا الواجب. إلا السقهاء والرعاة ومن له عذر كالمريض، فإذا كنت تبيت غالب الليل فلا شيء عليه، أما إذا كنت تبيت أقل من الأكثر فعليك دم لأنك غير معذور. الرسول صلى الله عليه وسلم بات في منى وصحاباته في منى في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أمر أن نأخذ مناسكنا عنه، نقتدي بأفعاله. فالواجب البيت في منى ليلة 11 وثنتي عشرة، وهكذا ليلة 13 لمن لم يتعجل. فإذا كان نومك في منى أكثر الليل فلا حول عليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة نون شين حاء من مكة المكرمة تذكر في سؤالها سماحة الشيخ وتقول بأنها دائما تقاطع صلتها مع أخواتها، حيث تقول: لا أكلمهم، وقد تستمر تلك المقاطعة لأكثر من شهر بسبب سوء أخلاقهم والتلفظ بألفاظ تقول لا أقبلها، ماذا علي؟ وهل أعمالي لا تصعد طول تلك المدة؟ تقول: وهل أعمالي لا تصعد إلى السماء في تلك المدة؟ وماذا أفعل مع أنهن أخواتي؟ الواجب صلة الرحم والتسامح من الأشياء اليسيرة التي ليست معاصي مع النصيحة والتوجيه والخير، ولا يجب تجميل قطيعة الرحم، لأن الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ما أبصرهم ما أبصرهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الواجب الحذر، عليك أن تزوريهن وعليهن يزورنك، وعليكن أيضا التسامح بينكن، ومن طريق الهاتف الكلام الطيب، طريق التلفون أيام ما في أسرة الزيارة من طريق الهاتف يعني التلفون الكلام الطيب، وإذا كان عندهن بداءة في اللسان عليك النصيحة حتى يعتمد الكلام الطيب، وعلى من يعرف ذلك من الأقارب أن ينصحوا هؤلاء الأخوات حتى تستقيم الحال بينكن إن شاء الله. المقصود مشروع الصبر مع النصيحة والتوجيه والزيارة المناسبة أو من طريق التلفون حتى لا تقع قطيعة، وعليهن أن يتقن الله وأن يسمعن ويطعن فيما ينتقد عليهن. وإذا كان الواقع شيئا يسيرا من سوء الكلام فإن نصيحة فتكفي إن شاء الله وليس لك قطعتهن. أما إذا كان معاصي مجاهرة بالمعاصي هذا يجب هجرهن، يلعن ويسبنك أو يجاهن بالمعاصي من الاحتراب مع الرجال أو شرب الخمر أو تلعب أو استعمال الملاهي والأغاني الخبيثة، هذه منكرات، عليك أن تهجرهن حتى يتوبن ويستقيم على طاعة الله ورسوله. أما إذا كان أشياء بسيطة من سوء الكلام بينكما أو المزح بينكن أو ما أشبه ذلك فعليك النصيحة والتوجيه، ولعل الله يهديهن بأسبابه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعض الأخوات سماحة الشيخ في مجمع النساء قد يتساهلن ببعض،

بعد المغرب، لأن الرسول كان يبادر بها عليه الصلاة والسلام. المقصود يكون عندك نصف من التقييم حتى تعرف الأوقات، إذا كان المساجد بعيدة عنك لا تسمع الأذان. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لو أن الإمام أخطأ أثناء الصلاة في آية، هل يسجد سجود للسهو أم لا؟ لا لا ما يعني المسجد يصوم العصر طائف من غير الفاتحة، ما يعني المسجد الحمد لله، لأن هذا قراءة زيادة الفاتحة ليس بلازم، لكن إذا قرأ أسقط من الفاتحة لابد يأتي بالفاتحة كاملة ينبه اللي وراه، إذا أسقط آية من الفاتحة ينبه اللي وراه هذا ما أسقط حتى يأتي به، ولو ما أتى به تبطل الركعة يأتي بركعة مدارها، لو أسقط آية من الفاتحة بطلت الركعة وقامت الأخرى مقامها إذا سهى عن الآية ولم ينبه، أما إذا نبه وأتى بها في الحال فلا بأس الحمد لله. الحمد لله. أما لغير الفاتحة يلا أسقط شيء ناسي لا يضر الحمد لله. أحسن الله إليكم. هل الزيادة في الوضوء لأكثر من 3 مرات للعضو يعتبر بدعة أم لا سماحة الشيخ؟ لا يجوز، لا يجوز، الرسول نهى عن هذا، السنة 3 أقل، واحدة مجزئة واثنتان أفضل والثلاث أفضل، في بعض الروايات من زاد فقد تعدى وأساء وظلم، فلا ينبغي الزيادة، لا تنبغي الزيادة. نعم. طيب إذا زاد سماحة الشيخ وهو أكثر من 3، 4 أو 5، هل للمشاهد لهذا المتوضئ أن يمنعه؟ لا لا ينبه، وترى هذا ما يجوز، أو ما هو على مثل كراهة شديدة ينبه. طيب جزاكم الله خيرا. هل يصح للإنسان أن يقرأ من المصحف من غير وضوء؟ ليس له يقرأ إلا بوضوء من المصحف، أما على صدره فلا بأس، أما من المصحف فلا بد من وضوء، الرسول مسلوة الماري وضوء كتب إلى اليمن هل لا يستطع إلا طاهر، جاء في حديث فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالمقصود أنه لا يقرأ من المصحف إلا وهو طاهر، أما المحدث لا يقرأ إلا عن ظهر قلب، إلا الجنوب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا عن حتى يغتسل الجنوب، لكن لأنه بجنوب هذا يقرأ من صدره لا بأس ولو كان هذا غير طهارة، أما من المصحف لا بد من الوضوء. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان من الهندسة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.